بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن كتاب منهج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب جمع المستحبات والواجبات والأركان والآداب كلها في هذا الباب، باب صفة الصلاة. وهو يذكر صفة الصلاة جمع كل ما يتعلق بالصلاة من واجبات وأركان وسنن وآداب ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة هذا الباب لو أنك رجعت إلى كتب الفقه الموسعة، هذا الباب تجد يعني يحتاج أو موجود في كتب الفقه الموسعة في عشرات الصحف، لكن هذا قد أجمله الشيخ هنا، ونحن سنسير كذلك مع هذا الإجمال. وإلا بعض الإخوة يعني كلمني أكثر من مرة في مسألة إن إحنا نتوسع قليلا في بعض المسائل، أحيانا بعضهم يريد توسع فيها ونحو ذلك. لا، احنا بقدر المستطاع لن نخرج ان شاء الله عن المنهج المعد لهذا الدرس، وهو انه درس مبسط ومنهج مختصر، ومنهج مختصر. حتى وان كان بين الحاضرين بعض طلبة العلم المتميزين، فانا اقول له ربما بإذن الله، ونحن نحسن الظن بإخواننا إن شاء الله أنهم بإذن الله على الخير والعلم، لكن في ظني والله أعلم أن أكثر الإخوة ربما أبواب الطهارة والصلاة ونحو ذلك مدروسة، لأن أكثر الإخوة إذا شرع في دراسة يمشي في أبواب الطهارة والصلاة، وبعدين يبتدي يخل بعد ذلك في الأبواب الأخرى إلى أن ينقطع أغلب الإخوة في الأبواب التي بعد ذلك. يعني من الزكاة وطالع بقى تجد الإخوة يبتدوا يعني يحصل فيهم فتور، وإذا دخلنا بقى في أبواب المعاملات ومش عارف المساقة والمزارعة محدش يحضر. فلذلك أنا أقول لا، يعني تطلب التفصيل. أنت وإن كنت تعلم أحكام الطهارة بتفصيل ربما، أحكام الصلاة بتفصيل ربما، خذ هذا الكتاب مجملا، لأنك في الأبواب التي بعد ذلك الغالب في الإخوة أنهم ما درسوها، ومن درس درس دراسة سطحية جدا. طيب فرصة أن احنا نخلص كتاب في الفقه في مدة مجازة جدا، ولو على رؤوس المسائل، ولو أن نقف على رؤوس المسائل. يعني لما نيجي في باب الشفعة وباب مش عارف المساقة وباب المسابقة ونحو ذلك، هنجد حد من الإخوة يقول فصل؟ أبدا، ده الكل هيقول أجمل. يعني إحنا منار السبيل كان الأول درس منار السبيل أكبر درس في المسجد عندنا، دلوقتي أضعف درس في المسجد هو منار السبيل. ليه؟ لأنه دخلنا في الأبواب اللي إيه؟ اللي الإخوة ما همش يعني ما لهمش، يعني إحنا في باب الوقف حاليا، توقف كثير من الإخوة عن الحضور، وذلك لأنه أكثر الإخوانة بيجي عند الأبواب اللي هي فيها الكلام اللي هو ما اعتدش يسمعه، يوم يريح دماغه ويبطل أنه يدرس الأبواب دي. فبنقول لإخوانة الكتاب ده فرصة، فرصة لما تيجي كده. يعني إحنا لو فتحنا كده قدرنا هو كتاب العدد والاستبراء، كتاب العدد والاستبراء. أنا والله استغفر الله ما أقصد أن أنا يعني أطعن في الإخوة أو غيره. طيب كم واحد من الإخوة هيقول لنا ما هو المقصود من هذا العنوان؟ كتاب العدد والاستبراء هتلاقي قلة، هتلاقي قلة اللي هيقولوا كده. طيب الباب ده لما نيجي عنده في خلال مثلا 6 شهور نكون وصلنا له ولا حاجة، مش ده خير وفضل لك؟ ولا نمشي على نظام منار السبيل؟ احنا بقى لنا قد ايه في منار السبيل اللي بيحضر معانا الشيخ ابراهيم كده؟ بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا حوالي دلوقتي 9 سنين مش كده، من ساعه ما مسجد ام القرى اتفتح 10 سنين واحنا في منار السبيل وفي كتاب اللي احنا النهارده فين؟ في كتاب الوقف، يعني نص الكتاب في 9 سنين. طيب انت عايز بقى لو مشينا بنفس الطريقه بتاعه التفصيل دي يبقى مش هنخلص وهيحصل نفس الايه؟ نفس المأساة هتتكرر. ولذلك فنقول لإخواننا المنهج المختصر ده فائدة كبيرة جدا، ولعل شيخنا الفاضل الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى في كتاب الفقه الميسر هو الذي يعلمنا هذا المسلك. ولذلك فالإخوة لا يعني يتعجلوا أو لا يعني يتقلوا مسألة المسائل اللي هي مجملة في الكتاب. نعم. قال باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. قال كما ذكرنا فالمصنف أتى في هذا الباب بكل ما يتعلق بصفة الصلاة من واجبات وأركان ومستحبات ونحو ذلك. قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، أي إذا جاء إلى الصلاة يأتي إليها بسكينة ووقار، لا يأتي برعونة ولا سرعة ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. أي نعم. وقال وعليكم بالسكينة والوقار، إن السكينة الإنسان الجوارح تكون سكينة، والوقار يكون هيئته فيها وقار. نعم. قال فإذا دخل المسجد، بخلاف ما يفعله ربما بعض الإخوة انه اذا جاء الى المسجد ولا سيما اذا سمع ان الامام بيصلي فمن حرصه يريد ان يدرك الامام يوم يفعل ماذا؟ يسرع وهو جاء يعني الى المسجد، ويجيء الى المسجد. هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لما دخل متاخرا وقال زادك الله حرصا ولا تعد. اي نعم. قال فاذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الحديث صححه كثير من أهل العلم، وهذا الذكر يقوله إذا دخل المسجد، وهو من المستحبات لمن خرج إلى المسجد. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد، أي نعم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هي قاعدة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل اليمين لكل فاضل ويجعل الشمال لكل ما كان وضيعا. نعم. قال واليسرى للخروج منه، واليسرى للخروج منه، لما يخرج من المسجد يخرج باليسر لأنه يخرج لما هو أدنى الدنيا. أي نعم. ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، يقول هذا الذكر السابق يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ولاحظ في الدخول قال وافتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج قال فضلك، لأن المسجد أعظم ما يكون فيه الإنسان في رحمة الله عز وجل، أفضل بقاع الدنيا المساجد. وإذا خرج إلى إذا خرج من المسجد خرج إلى الدنيا، فأسأل الله عز وجل من فضله في سعيه في كسبه ونحو ذلك. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، هذه العبارة مشتملة على ركنين من أركان الصلاة، مشتملة على ركنين من أركان الصلاة. قال فإذا قام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فلا يجوز للمصلي أن يصلي قاعدا أو على جنب أو نحو ذلك إذا كان قادرا على القيام، فالقيام ركن. أي نعم. قال فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذه أيضا تكبيرة الإحرام، هذه واجب أو ركن، على اختلاف بين العلماء. فالله أكبر يعني يقول الله أكبر، وهي في الحقيقة ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. فيقول الله أكبر، وإذا قال الله أكبر ينتبه إلى أن يكون مع ذلك نية الصلاة، نية الصلاة كما سبق، أي نعم، أو أنه يسبق ذلك بنية الصلاة. وإذا قال الله أكبر انتبه كذلك إلى صحة نطقها، إلى صحة نطقها، وإلا فبعض الناس ينطقها خطأ وربما تتسبب في بطلان الصلاة، كالذي يقول الله أكبر فهذا يستفهم وكأنه مستنكر لأن الله سبحانه وتعالى هو الأكبر، فهذا باطل ولا يجوز. وكقول أيضا بعض الناس الله أكبر مثلا، فهذا باطل، إذا مد يعني بعد الباء وجعل ألفا ومدها فهذا باطل، لأنه يقول كلمة ليست هي المراد. أكبر كما قال العلماء في اللغة قالوا يعني الطبل، الطبل، نعم. فيقول الله أكبر، وهذان ركنان، القيام وتكبيرة الإحرام، نعم. ويرفع يديه حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. ويرفع يديه حذو من كبيه، هذه المنكبين هم، أو إلى شحمة أذنيه، يا كده يا كده. الرواة اللي رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رووها ما بين هذه وهذه، يعني هذا الحال، إما حذو المنكبين وإما حذو شحمتي الأذنين. قال شحمتي الأذنين هذه، قال في أربعة مواضع، يعني يرفع يديه في أربعة مواضع. ورفع اليدين من سنن الصلاة، من سنن الصلاة، يرفع يديه عند أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام الله أكبر. الموضع الثاني عند الركوع، انتهى من الفاتحة قراءة السورة أو نحو ذلك، يقول الله أكبر ويركع، بخلاف من يترك رفع اليدين عند التكبير، وهذا موجود عند بعض الفقهاء. الصحيح أن رفع اليدين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الرفع منه أيضا لما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يرفع يديه أيضا، بخلاف من لا يرفع أيضا، نعم. وعند القيام من التشهد الأول، وعند القيام من التشهد الأول، وهذه من سنن وأفعال الصلاة، من سنن الصلاة الفعلية، سنن الصلاة الفعلية. وعند القيام من التشهد الأول بعد ما يتشهد التشهد الأول وهو يقوم يكبر الله أكبر ويرفع يديه، ويرفع يديه كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين عند القيام من التشهد أظهره أن يرفع يديه إذا قام، إذا نهض، إذا نهض، وذكرنا تفسير حول ذلك وتفصيل في الحاشية ارجع إليه. ويضع يده اليمنى على اليسرى، يضع يده اليمنى على اليسرى، يضع كف يده اليمنى على رسغ يده اليسرى، لا كما يفعل البعض المرفق، يعني يأخذ بمرفقه، لا، بل يجعلها على رسغ يده اليسرى، يعني. ويضع يده اليمنى على اليسرى، قال فوق سرته أو تحتها أو تحتها أو على صدره. وهذا الكلام فيه نظر في الحقيقة، يقول فوق سرته أو تحت تحت سرته أو على صدره، والأصح على صدره، هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وأما الحديث الذي فيها السرة وتحت السرة ونحو ذلك فإنها فيها تضعيف بين العلماء، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، أي نعم. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بمناسبة الكلام برضو عن وضع اليدين، بعض الناس يدعي أن السنة وضع اليدين هكذا، إنه يجعل الكفين فوق القلب هكذا، وهذه ما ذكرت في كتب الفقه ولا ندري من أين أتوا بها. وبعضهم يدعي أنه هنا الفؤاد والقلب، وهو يضع يده على القلب والفؤاد ونحو ذلك، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستفتاحات يعني أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر منها أي دعاء من هذه الأدعية، منها هذا الدعاء، منها هذا الدعاء وغيره من الأدعية المذكورة في كتب الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستفتح صلاته. وهناك كثير من الناس بيطرق دعاء الاستفتاح، كثير من الأئمة خصوصا إذا دخلوا في الصلاة الجهرية تلحظ ذلك، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ويترك دعاء الاستفتاح، وهذا دعاء حفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه. قال ثم يتعوذ، وده الدعاء السابق ده هو وغيره من سنن الأقوال، من سنن الأقوال اللي سبق وضع اليدين والرفع ونحو ذلك من سنن الأفعال. قال ثم يتعوذ، ها من سنن الأقوال. ثم يتعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحوها، وهذا يكون في الركعة الأولى. أي نعم. قال ويبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يكون سرا، وأما الجهر بها فالأحاديث فيه ضعيفة، فالأحاديث فيه ضعيفة. ويقرأ الفاتحة يعني بعد البسملة يقرأ الفاتحة. والفاتحة ها سنة ولا واجب ولا ركن؟ ركن من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، الفاتحة واجبة على كل مصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا، بخلاف من قال من العلماء بأنها لا تجب على المأموم، أو من قال أنها لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية، لا بل هي واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية وفي السرية، ويجب على المأموم أن يقرأها ولو لم يترك له الإمام وقتا للقراءة. وإلا أصلا السكتة التي يسقطها أكثر الأئمة بين الفاتحة وبين السورة هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الطول الذي يفعله كثير من الأئمة، يطول هذه السكتة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لم تكن هذه السكتة طويلة إنما كانت سكتة قصيرة، قالوا أنها للنفس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكتها. وعليه فإن المأموم يقرأ الفاتحة سواء قرأها والإمام يقرأ الفاتحة أو قرأها في سكوت الإمام أو قرأها في قراءة الإمام، لابد من قراءة الفاتحة. وأما من احتج على ذلك بأدلة أخرى فالحاشية عندك فيها تفصيل وترجيح لهذا القول، وهو وجوب قراءة الفاتحة. قال ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، يقرأ معها يعني مع الفاتحة في الركعتين الأوليين على الراجح من الرباعية والثلاثية، أي من الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، أما الصلاة الثنائية فليس فيها ذلك. نعم. فيقرأ معها في الركعتين الأوليين، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وهذه من سنن الأقوال، من سنن الأقوال يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. أي نعم. قال تكون يقول وما يقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، تكون في الفجر من طوال المفصل، الركعتين الأوليين تكون في الفجر من طوال المفصل، يعني في الركعتين الأوليين في صلاة الفجر بيقرأ بعد الفاتحة بسورة، يستحب أن يطول في القراءة في صلاة الفجر، يستحب ذلك. وكانت هذه أطول قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلواته صلاة الفجر. وفي المغرب من قصارهم، في المغرب يقرأ من قصار القرآن، أي نعم، وليس هذا على العموم، وإنما هذا على الغالب، الغالب نعم. وفي الباقي من أواسطه، يعني بقية الصلوات العشاء والظهر والعصر، يقرأ من أواسط القرآن، أي نعم. يجهر في القراءة ليلا، وهذا يستحب في الصلوات الليلية أن يجهر فيها بالقراءة، يعني يسمع نفسه إن كان يصلي منفردا، ويسمع المأموم إن كان يصلي إماما. قال ويسر بها نهارا، يستحب أيضا أنه في صلاة النهار يسر لا يجهر، إلا الجمعة والعيد، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. هذه الصلوات وإن كانت تؤدى بالنهار إلا أنه يستحب فيها الجهر بالقراءة، وذلك لاجتماع الناس فيها بكثرة، فأشبهت الجمعة، أشبهت الصلوات، أشبهت آسف العيد، فاجتمع الناس فيها، فلذلك جهر فيها بالقراءة، الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، فيجهر فيها بالقراءة لكثرة الناس فيها. أي نعم. قال ثم يكبر للركوع، بعد ما يجهر بالقراءة، هو كل ده بيتكلم في صفة الصلاة، بعد ما يجهر بالقراءة إذا كانت ليلية، ويسر إذا كانت نهارية، ثم يكبر للركوع، خلاص انتهى من القراءة التي بعد الفاتحة، يكبر للركوع، وهو ركن كذلك من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ونحن نقف على هذا ونقول هذا ركن وهذا واجب وهذا مستحب، لماذا؟ لأن كل مسألة لها حكم في بعض الأحوال، يعني الركن لا يسقط جهلا ولا سهوا، لا يسقط ويبطل عمدا، أو يبطل تبطل الصلاة بترك الركن عمدا، تبطل لو واحد ترك الفاتحة، لو واحد ترك الركوع عمدا تبطل الصلاة. طيب لو تركها سهوا لا تسقط، أو لا يسقط هذا الركن، إنما يجب عليه أن يأتي بهذا الركن ثم يسجد للسهو، بخلاف الواجب. الواجب لو سقط سهوا فإنه يجبره بسجود السهو فقط، كما هو في التشهد الإيش الأوسط. قال ثم يكبر للركوع، وهو كما ذكرنا أي الركوع ركن من الأركان، وتكبير الإنسان للركوع واجب، وهذه تسمى تكبيرة الانتقال، تسمى تكبيرة الانتقال. الأولى كان اسمها تكبيرة الإحرام، ولذلك المسبوق في الصلاة إذا دخل لزمه كذلك تكبيرة الانتقال على الراجح. واحد دخل والناس بيصلوا، يلزمه وجوبا وهي ركن تكبيرة الإحرام. طيب هم رأوهم ساجدين أو ركعين، يأتي بتكبيرة الانتقال على قول بعض أهل العلم تكون واجبة أيضا. قال ويضع يديه على ركبتيه، على ركبتيه بالتحديد، لا أن يضعها على فخذيه مثلا، أو يجعلها على ساقيه، لا يجعلها على ركبتيه، قابضا ركبتيه بيديه، لا أن يجعلها مثلا على مثلا مفاصله للركبتين أو نحو ذلك، إلا من عذر. نعم. قال ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني رأسه في حزة تكون بمحاذاة ظهره، يعني تكون الرأس مع الظهر، لا يجعل رأسه في داخل جسمه، إن هو يخفض رأسه ويدخلها في يعني إلى داخل ويصوب نظره إلى داخل، إنه هو يقنع كما يقولون أو يصوب نظره إلى الخارج، لا هذا مكروه، إنما يجعل رأسه حيال ظهره ويجعل نظره محل سجوده على الراجح، ويقول سبحان ربي العظيم. وهذا واجب، هذا واجب، وإن كان يعني بالتحقيق الواجب جنس التسبيح، جنس التسبيح، فيسبح ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة وجوبا، مرة وجوبا، ويستحب التكرير، ويستحب التكرير. قال وإذا قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، إنه لو دعا يدعو بهذا الدعاء فإنه مستحب. قال ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، وإلا لو هو مأموم، لو مأموم لا مش هيقول ذلك. لماذا؟ لأن الإمام هو الذي سيقول ذلك، وهو يرد على الإمام ويقول ربنا ولك الحمد. وإن كان ربما تجد في كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه المأموم والإمام الاثنين يلزمهم سمع الله لمن حمده، لا، الصحيح أنه المأموم هو الإمام هو اللي يلزمه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المأموم يلزمه ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال وإذا قال مع ذلك قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل، يعني الكل يقول الإمام والمنفرد والإمام والمأموم والمنفرد، يقول الكل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يجزئه ربنا ولك الحمد، يجزئ ذلك، وهذا واجب أن يقول ربنا ولك الحمد، ويستحب أن يزيد على ذلك بمثل هذا الدعاء أو غيره من الأدعية الأخرى. قال ثم يسجد على أعضائه السبع، ثم يسجد، هنا بين هذين الفعلين ركن، الشيخ رحمة الله عليه لم يذكره لكنه هينوه عليه بعد ذلك في تنويه مجمل. ما هو هذا الركن؟ ها؟ القيام. طب ما هو قال مقام من الركوع وقال سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ها؟ الطمأنينة. أي نعم، الطمأنينة، إن هو بعد ما يرفع يستقر مطمئنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. أي نعم. قال ثم يسجد على أعضائه السبعة، أعضائه السبعة اللي هي قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. يبقى الجبهة والأنف الاثنين موضع واحد، موضع واحد، نعم. ولذلك إذا سجد سجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين اللي أصابع القدمين في رجله. وبالمناسبة فإذا كده سريعة، إنه بعض اللي اشترطوا من بعض الشافعية اشترطوا حكاية إنه لما يسجد لازم يكشف إيه الجبهة، هذا فيه نظر، والصحيح أنه لا يضر، أنه ولو كان يلبس عمامة أو نحو ذلك وتغطي الجبهة لا يضر. وهم يحتجون بأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، طب ما هو الركب مغطى بالثياب أليس كذلك؟ أي نعم. وكان رضي الله الرجلين بالشراب، وكان رضي الله عنه أنس يقول كنا نتقي الحر في صلاتنا بسجودنا على أكمامنا. أي نعم. ويقول سبحان ربي الأعلى، يعني إذا سجد قال هذا الدعاء وهذا الذكر. نعم. قال ثم يكبر للجلوس، يعني قال ثم يكبر، يعني يكبر للجلوس، وهذا التكبير واجب، وهذا الجلوس ركن، وهذا الجلوس ركن. ويجلس على رجله اليسرى. الجلوس هذا ركن، الجلوس نفسه ركن، أما على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش هذا مستحب أنه يجلس بهذه الطريقة، وهي يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهذا يسمى الافتراش. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، هي الجلسة دي الافتراش كل جلساته في الصلاة إلا في التشهد الأخير. في التشهد الأخير في أنه بقى في الصلوات التي فيها تشهدان، التي فيها تشهدان إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك، وذلك بأن يجلس على الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يعني يمرر رجله من تحت نفسه فيكون جالس على الأرض ويجعل رجله من تحته، فهذه تسمى جلسة التورك وهي مستحبة في التشهد الأخير. ويقول رب اغفر لي، ده في ما بين الصلوات في الجلسة التي بين الصلوات والافتراش بين السجود والليل. قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. والواجب منها رب اغفر لي، هذا هو الواجب، أما الزيادة فهي مستحبة. قال ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يسجد الثانية كالأولى يعني السجدة الثانية كما سجد السجدة الأولى وهي ركن أيضا من أركان الصلاة. قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. فتنا أن احنا نذكر أنه عند النزول للسجود مستحب أن ينزل على يديه، على يديه، ومسألة خلافية بين العلماء وإحنا ذكرناها في الحاشية عندك بالتفصيل، يستحب له أن ينزل على يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرقن أحدهم كما يبرق البعير، فينزل على يديه ولا ينزل على ركبتيه. أي نعم. قال ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني يجعل الركعة الثانية كالركعة الأولى. قال ثم يجلس للتشهد الأول، يجلس للتشهد الأول ده بعد ركعتين، يجلس للتشهد، وهذه الجلسة وحدها ركن والتشهد نفسه واجب، هذه الجلسة ركن والتشهد نفسه واجب. أين قال وصفته، أي يعني ما يقول، يقول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم يكبر، لاحظ أنه هو لم يذكر الصلاة الإبراهيمية، والصحيح أنه إذا قرأ التشهد قرأه بما معه من الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، في التشهد الأول يقرأ كذلك الصلاة الإبراهيمية. وأما من قال أنه لا يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فاحتجاجهم بحديث لابن مسعود فيه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول كأنه على رضف أو كلمة نحوها، يعني يظهر أنه ما كان يغيب وإنما كان جلسته في التشهد الأول خفيفة، فأخذوا منها أنه ما كان يصلي الصلاة الإبراهيمية، وهذا غير صحيح في الحقيقة. والصحيح أن الصلاة الإبراهيمية تقال في الأول، ويحمل تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم أو الفرق بين التشهد الأول والثاني على ماذا؟ على أن الثاني فيه أدعية، فيه أدعية، وهذا الذي جعل الفرق بينه وبين الأول. قال ثم يكبر، يعني بعد ما ينتهي من التشهد الأوسط، ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. أي نعم، الركعات الأخرى بقى بعد التشهد يصلي بالفاتحة فقط. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، يعني اللي سبق، يعني ثم يتشهد التشهد الأخير هو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وإنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء مستحب، وربما قال بعضهم بوجوبه. نعم، قال: ويدعو الله بما أحب، يعني استحب له أن يزيد من الأدعية ما يشاء بعد التشهد. قال: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. يسلم عن يمينه وعن يساره على هذا النحو. أين؟ والتسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، والثانية مستحبة على الراجح. أين؟ قال: لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. حديث وائل بن حجر فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فائدة أنه إذا سلم حذف في التسليم، لا يمد كما هي عادة كثير من الأئمة يمدون التسليم والتكبير، أما التكبير والتسليم فهو حذف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذف التسليم سنة. وصح عن بعض السلف أيضا قالوا: السنة حذف التكبير والتسليم. الحذف اللي هو الإيش؟ الإسراع، يعني أن يقول الله أكبر، بخلاف بعض الأئمة: الله أكبر، ويأخذها طويل أوي كده، أو في التسليم. فيقول في السنة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بخلاف بعض الأئمة وأكثر الأئمة: السلام عليكم ورحمة الله، والرجل بتاع المسجد الحرام ياخدها بقى إيه مشوار، تقول أنت سلمت وروحت بيتك وهو لسه بيطول في السلام. فالسنة هو التسليم حذفا. أي نعم. قال: والأركان القولية من المذكورات، أو الشيخ هينبه هنا، والأركان القولية من المذكورات يعني السابقة: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم. لا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، قراءة الفاتحة على الكل المأموم والإمام. والتشهد الأخير. قال: والسلام. والسلام أين؟ هذه أركان في الصلاة، وسبق احنا ذكرنا بعض الأركان الأخرى: القيام، تكبيرة الإحرام وذكرها، الطمأنينة ونحو ذلك. قال: وباقي أفعالها أركان فعلية. باقي أفعال الصلاة أركان فعلية، أركان فعلية. قال: إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة. ولذلك لو ترك الإنسان التشهد الأول فإنه يجبر بسجود السهو، أما لو ترك الأركان فلا تجبر إلا بالإتيان بها. أي نعم. قال: والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يعني هذا يقول وباقي أفعاله أركان فعلية، أركان فعلية. يقول: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يعني مرة واحدة. قال: وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود. أين؟ قال: ورب اغفر لي. دي كلها أركان قولية، أركان قولية. ورب اغفر، واجبات، آسف، واجبات قولية. ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا أيضا واجب قولي. وقول ربنا لك الحمد للكل. أي نعم. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده، يعني سجود السهو ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل. يبقى الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها يعني سجود السهو. طب احنا نخلص في 3 4 دقائق ان شاء الله بس الباقي. قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. قال والباقي والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. طب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.